قبل أن نبدأ في الدرس مرنا في الليلة الماضية أبو نظرة بالضاد، أبو نظرة بالضاد يقول اسمه نصر بن عمران اللي كتب الاسم هذا يكتب عليه يكتب المنذر بن مالك بن قطعه، اللي كتب نصر بن عمران أمام أبو نظرة بالضاد يكتب عليه يكتب المنذر بن مالك بن قطعه، أما نصر بن عمران فهو أبو جمرة بالجن ما بع ما جانا إلى الآن. نعم سمع الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب الجنائز باب ما جاء في تلقين المريض عند الموت والدعاء له عنده. قال رحمه الله حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة وأم سلمة وعائشة وجابر وسعد المرية وهي امرأة طلحة بن عبيد الله. قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن غريب صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه ونحن لا نزال في كتاب الجنائز وفضلها وفضل عيادة المريض وغيرها وفضل المرض وفضل ما يصيب الإنسان من الألم. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في تلقين المريض إذا كان عند الموت تلقنه لا إله إلا الله. يقول حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن مفضل قال حدثنا عمارة بن غزية قال عن يحيى بن عمارة قال حدثنا أبو سعيد الخدري. وين سعدة؟ في الباب عن جابر وسعدة مع الصحابة اللي مروا. يقول عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، يعني الذي سيموت لا اللي ما تتلقنه أو تقرأ عليه مثل ما يقولون اقرأ على موتاكم ياسين، إذا ما تقرأ عليه ياسين ما ينفع، اقرأ عليه ياسين مدام يغرغر لأنه تخفف ألم الموت وتخفف نزع الروح كما ورد في بعض الأحاديث أن ياسين قراءة ياسين عند المريض أنها تخفف نزع الروح بإذن الله. فأنت إذا رأيت الإنسان أنه في النزع وأنه يغرغر تلقنه تقرأ عليه ياسين لأجل تخفف نزع الروح، أما التلقين فقبل أن يغرغر قبل أن مريض ويمكن أنه في النزع ويمكن أنه يموت تلقنه لا إله إلا الله فقط، لا تقول محمد رسول الله، تقول لا إله إلا الله فقط بس، لأن هناك موضع توحيد، هنا موضع توحيد لرب العالمين لا تجمع معه أحد لا محمد ولا غير محمد، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، ويدخل عاد محمد ضمن لا إله إلا الله، كل ما قلت لا إله إلا الله دخلت محمد الرسول الله ضمن، لكن تقوله لا إله إلا الله كلما تكلم أو حصل حاجة فإنك تقول لا إله إلا الله. والتلقين لا تقوله قل لا إله إلا الله لأن الأمر ثقيل على النفس، النفوس ثقيل عليها الأمر، حتى من الشريعة يقول الرسول قولوا كذا وكذا ثقيل عادة يصير ثقيل الأمر، لكن أنت تقول لا إله إلا الله هو يتذكر ويقول لا إله إلا الله، أما تقوله قل يا فلان وقل يا فلان وقل يا فلان يمل من كلامك ويرغب أنك تقوم عنه تغادر عنه. الشاهد لقنوا موتاكم يعني الذي سيموتون لقنوهم لا إله إلا الله فقط، ولا تقول محمد رسول الله لأنها لم تثبت هذه الكلمة بعد لا إله لا تكفي، لأن الموضع موضع توحيد لرب العالمين تعالى وتقدس، فإذا لقيت ربك موحد به تعالى وتقدس فلك الجنة. من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله ما في محمد رسول الله لا إله إلا الله دخل الجنة، إنما يدخل لا محمد رسول الله ضمنا مع هذه، لأنها هي داخل هي الشهادتين هي ركن من أركان، هي ما يدخل الإنسان الإسلام إلا بهما، لكن لو قلت أشهد أن لا إله إلا الله ولا قلت أشهد أن محمد دخلت الإسلام الإنسان، لأن تدخل أشهد أن محمد رسول الله. ولهذا حديث معاذ رضي الله فأخبرهم فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ما قالوا شهادة أن محمد، لأنها تدخل ضمنا، وإن قالها لا بأس بذلك، لكن لو ما قلتها تقول أشهد أن لا إله إلا الله دخل الإسلام خلاص. فإذا قال أشهد أن محمد رسول كمل الركن الأول اللي هو دخلك الإسلام، لكن هنا موضع توحيد لا إله إلا الله بس، لا تقول غيرها. فلقنوا موتاكم، يعني هلل أمامه وهو يتضجر يتألم من الألم، تقول لا إله إلا الله. فإذا قالها مرة لا تعيد عنه، لا تكرر. فإن تكلم أو جاء أحد كلمه وتكلم أعد التكرار، أعد التوحيد لا إله إلا الله. أما كل مرة تقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، هذا أيضا يهجره. لكن إذا تكلم بأمر من أمور الدنيا هلل مرة ثانية لا إله، عشان يصير آخر كلامه لا إله إلا الله. نعم. وفي الباب عن أبي هريرة وأم سلمة وعائشة وجابر. نعم. وجابر بن عبد الله وسعد المرية التي من مرة، المرية يعني من قبيلة مرة، امرأة طلحة بن عبد الله أحد العشرة المشهود له بالجنة. نعم. والحديث حسن غريب صحيح. نقول الترمذي والحديث حسن غريب لكنه صحيح. نعم. أتى في البخاري ومسلم. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، وجد الحديث موجود في الصحيحين. نعم. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أم سلمة قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة مات. قال فقولي اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة. قالت فقلت فأعقبني الله من هو خير منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى شقيق هو ابن سلمة وأبو وائل الأسدي. وحديث أم سلمة حديث حسن صحيح. وقد كان يستحب أن يلقن المريض عند الموت قول لا إله إلا الله. وقال بعض أهل العلم إذا قال ذلك مرة فما لم يتكلم بعد ذلك فلا ينبغي أن يلقن ولا يكثر عليه في هذا. وروي عن ابن المبارك أنه لما حضرته الوفاة جعل رجل يلقنه لا إله إلا الله وأكثر عليه، فقال له عبد الله إذا قلت مرة فأنا على ذلك ما لم أتكلم بكلام. وإنما قال أبو عيسى وإنما معنى قول عبد الله إنما أراد ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة. يقول الإمام الترمذي رحمه الله بابو تابع للباب حدثنا الناد بن السري التميمي قال حدثنا أبو معاوية أبو معاوية الضرير قال عن الأعمش عن الأعمش سليمان قال عن شقيق عن شقيق بن سلمة أبو وائل قال حدثنا عن أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام تقول أنه لما مات زوجها رضي الله عنه إذا حضرتم المريض قول الرسول إذا حضرتم المريض فقولوا نعم فقولوا خيرا. إذا حضرتم المريض فقولوا خيرا، وإذا كان يبي يموت فقولوا لا إله إلا الله. الشاهد أن أبا سلمة رضي الله تعالى هاجر هجرتين، هو وأم سلمة هاجر الهجرتين، عبد الله بن عبد العزة اسمه، هاجر الهجرتين، هجرة للحبشة وهجرة للمدينة، ثم توفاه الله تعالى تقدس بجرح أصابه في أحد حتى صار الجرح بليغ وتوفى منه. لما مات رضي الله عنه أرضاه أتت أم سلمة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول أبو سلمة مات. قال قولي نعم اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبة خير حسنة. عقبة حسنة هذا ما في الترمذي هنا، لكن الذي في البخاري أنه قال لها قولي اللهم لا إله إلا اللهم اجبرني في مصيبتي واخلف علي خير منه. تقول إنها كالساعة لما قال الرسول هذا الكلام، هو قال لها قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجبرني في مصيبتي واخلف علي خير منه. تقول هي تحكي من يصير خير من أبي سلمة، من هو الذي خير من أبي سلمة، معناها أنها راضية عن زوجها ولما مات حزنت عليه حزنا شديدا، لكن بعدما استعدت 4 أشهر و10 أيام جاءها من هو خير من أبي سلمة، جاءها الرسول. عاد تقول بعد ذلك كنت أقول وأنا ميس أن يجيني أحسن من أبي سلمة، لكن جاني صفة الخلق، جاني الرسول عليه الصلاة والسلام أحسن من أبي سلمة. لما قلت ما قال لي الرسول أخلف الله علي عقبة حسنة، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. جاءها يخطبها بعدما استعدت، قالت يا رسول أنا مصبية لأولاد وكذا، قال أولادك مع أولادي، أولادك عنديك أربيهم. قالت كن يا عمر فزوج رسول الله عليه الصلاة والسلام، عمر أكبر أبنائها، فزوج الرسول عليه الصلاة والسلام بيئتها. فالشاهد أن قول الإنسان إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجبرني في مصيبتي واخلف علي خيرا من، أو تقول اللهم حسنا عقبة حسنة، كذلك كل واحد. اللي ورد في البخاري أنك تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجبرني في مصيبتي واخلف علي خيرا من، فإن الله يجبر مصيبتك ويخلف عليك خيرا مما مضى. إذا كان ولد أو مال أو شيء ذهب عليك وأنت تغليه وتحبه، فإنك تهلل تقول لا إله إلا، تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجبرني في مصيبتي واخلف علي خيرا من. ولهذا يقول الله تعالى وتقدس إنا لله، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فأولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه عدلاني والوساطة فوق العدلين، عندك كيس هنا وكيس هنا فوق جمل، ثم تجيب كيس ثالث تحطه فوق، يقول هذه إنا لله وإنا إليه راجعون، فأولئك عليهم صلوات هذه واحدة، ورحمة الثانية، وأولئك هم المهتدون الثالثة. يقول أعطاك الله ثلاث درجات، أولا الرحمة المهتدون والرحمة وأولئك هم المهتدون، هذه الوساطة الثالثة، فجعلها عدلاني ووساطة، عدلان والواسطة فوقها، كيسين متعادلين على جمل والواسطة كيس ثالث فوق الجمل، فجعل لك اثنين إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك لهم عليهم صلوات من ربهم هذه واحدة، ورحمة هذه اثنين، وأولئك هم المهتدون الثالثة، فوق ظهر الجمل ثلاثة أكياس. يقول أعطاك الله ثلاث درجات إذا قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. فالشاهد كل من استرجع وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجبرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها أو منه، فإن الله يجبر مصيبة، إن كان ولد يعطيه خيرا منه، وإن كان مال يعطيه خيرا منه، وإن كان شيئا يريده فإن الله يخلف عليه تعالى وتقدس. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت تقولوا خيرا، إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. تقول أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا حضرتم المريض أو الميت، المريض تلقنه لا إله إلا الله، والميت تثني عليه خيرا، لا تسب ولا تقبح ولا تكلم بشيء يجرحه الميت، قل عليه خيرا، وأما الذي غرغر أو قبل الغررة فإنك تلقنه لا إله إلا الله، فمن كان آخر كلامه أو آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. لك أن تقول آخر وتصير الاسم كان التهليل، ولك أن تقول آخر ويصير الاسم كان التهليل، وهذا اسمها. الشاهد أنه إذا من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فأنت تهلل الإنسان فقط، تهلل لا إله إلا الله، وتهلل مرة واحدة، فإذا تكلم أو تكلم مع أحد أو حصل شيء تريد تعيد التكرار، تقول لا إله إلا الله، لكن لا تلقن، لا تقول قل يا فلان لا إله إلا الله، فلان قل لا إله فإنك فيها، قل لا إله، هذا يذكره وقد يعاند ولا يقولها، وتصير أنت السبب يا الإنسان، إنما تهلل أنت ويسمعك ثم يهلل مرة واحدة، فإن تكلم أو حصل شيء تعيد التكرار لا إله إلا الله فيحللهم، علشان يصير آخر كلام لا إله إلا الله. نعم. تقول جواب كلامه المريض والميت، الميت لا تقول خيرا، والمريض الذي سيموت تقول لا إله إلا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، إن قلت خيرا أمنوا، وإن قلت شرا أعوذ بالله أمنوا، إذا مات الإنسان فإن قلت خيرا في هذا الرجل أمنوا أمنت الملائكة، وإن قلت شرا أمنوا، فأثنى على أخيك خيرا لتؤمن الملائكة على الخير، الرجل اللهم اغفر له وارحمه فقد كان صالحا مؤمنا، تثني الملائكة عليه كما قلت وتصلي عليه، وإن كان حاضر الموت ولكنه ما مات تهلل، يقول لا إله إلا الله ويكفينا. قال وقد كان يستحب أن يلقن المريض عند الموت لا إله إلا الله، وقال بعض أهل العلم إذا قال ذلك مرة فلم يتكلم بعد ذلك فلا ينبغي أن يلقن ولا يكفر عليه فيها. يقول الترمذي رحمه الله إن كثيرا من أهل العلم يرون أنك إذا هللت مرة قلت لا إله إلا عند المريض فلا تكرر عليه مرة ثانية مرة واحدة. إن شئت أن تهلل أنت لنفسك الإنسان وتذكره لنفسك وبينك وبين نفسك، لكن ترسلها له وتسمعه إياها يكفي. إذا قال قلت أنت لا إله إلا الله ثم قال لا إله إلا فلك أجر أنت يا الإنسان، وما دام أنه على هذا ساكت ما تكلم فتكفيه خلاص، إذا مات فقد كان آخر كلامه لا إله إلا الله. أما التكرار فلا ينبغي، أو التلقين بقل يا فلان وقل ما ينبغي أيضا. نعم. وروي عن ابن المبارك أنه لما حضرته الوفاة جعل رجل يلقنه لا إله إلا الله وأكثر عليه. يقول الترمذي رحمه الله وروي عن ابن المبارك عبد الله المبارك الإمام والحافظ العلم الشجاع الكريم رحمه الله، كرم وشجاعة وحفظ وإمامة وفقه وحديث رحمه الله، جامع عندنا الخصال كلها رحمه الله ورضي عنه، ينفق نفقات في السنة ما ينفقها ولا حتى ملوك ولا ينفق أحد، كل إمام صالح يرسل له نفقة سنويا على عبد الله المبارك، وعنده فرقة 3000 مقاتل يغزو بهم الصائفة ويحج بهم في الشتاء، سنة حج وسنة غزو، وسنة في المغزى عندهم رماح وسيوف وسنة حجاج معه هذا الطائفة التي تقر عليه. الشاهد عبد الله بن مبارك يقول لما عنده شخص يعوده فقال كان يكرر لا إله إلا الله لا إله إلا الله، يا أخي لا تكرر لا تكرر لا إله إلا الله، إذا قلتها مرة وقلتها أنا مرة خلاص ما لم أتكلم فأنا تكفيني هذه، لو مت مت على لا إله إلا إن شاء الله، لكن إذا تكلمت لك أن تكررها، مدام ما تكلمت أنت قلت لا إله إلا الله وأنا قلتها خلاص تكفيني مرة واحدة لا تكررها. معنى هذا أن الإنسان لا يكرر على المريض لأنه يثقل عليه، إذا قلت لا إله إلا الله وقالها لك أجر لكن اسكت لا تقوم، بغيت تسبح وهلل بنفسك فأنت حر، سبح وهلل على نفسك يا إنسان. نعم. أبو عيسى إنما معنى قول عبد الله إنما أراد ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان يتلو قوله لا إله إلا الله دخل الجنة. أبو عيسى الترمذي رحمه الله يريد أن يوضح لنا كلام ابن المبارك رحمه الله ورضي عنه، يقول إنما قصد ابن المبارك في كونه يقول للرجل لا تكرر لا إله إلا الله، يقصد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فأنا إذا صار آخر كلامي لا إله إلا الله ولم أتكلم بعد بشيء كفاني، إذا قلت أنت لا إله إلا الله وتذكرت أنا وقلت لا إله إلا الله خلاص يكفي واحدة مرة، إلا إذا تكلم، إذا حصل كلام بعدها فكرر قل لا إله إلا الله وأقولها أنا، مدام ما تكلم وحصل الموت خلاص انتهى، فالكلمة لا إله إلا الله صارت آخر الكلام، لقوله عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. باب ما جاء، لكن ما ينبغي للناس أن يتكلوا على قول لا إله إلا الله، الناس الحين يأخذونها ديدة، يقول بعض الناس كثير من الناس أوه هذا يقول لا إله إلا الله، هذا فلان يقول لا إله إلا الله، طيب لا إله إلا الله لها شروط ولها قيود ولها أسنان، مفتاح تبقى أسنان وين أسنانها؟ لا إله إلا الله تبقى أسنان وين أسنانها؟ إذا كان الشخص يقول لا إله إلا الله لكن ينقضها بشرك أو ينقضها بكفر أو ينقضها بنفاق اعتقادي أو ينقضها بشيء من الأشياء التي تنقضها، فكأنه بال ولم يتوضأ، أو توضأ وبال، توضأ وأحسن الوضوء ثم بال بعده انتقى الوضوء خلاص انتقض، فهذه لا إله إلا الله إذا نقضتها الإنسان لها قيود 7 ولها أسنان مفتاح له أسنان، يقول فضيل بن عياض كل باب له مفتاح وكل مفتاح له أسنان، وباب الجنة مفتاحه لا إله إلا الله، لكن انظر الأسنان 7 لازم تكون فوق المفتاح ولا ما يفتح لك، ما يفتح لك باب الجنة، فالشاهد أن المفتاح له أسنان، انظر ما هي الأسنان القيود 7، علم يقين، علم ويقين وإخلاص وصدق، صدق محبة وصدق، علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد، وانقياد علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول، والقبول لها هذه 7، لازم كل واحد من هالسبعة تفهم فهما صحيحا وتعمل به عملا صحيحا حتى يكون أسنان اللي مفتاحك اللي معك الإنسان فتدخل الجنة، هذه القيود 7 لابد للا إله منها، أول الإخلاص لله تعالى وتقدس، ما تشرك مع الله أحد، لا شرك أصغر ولا شرك أكبر ولا رياء ولا سمعة، العلم أول علم، العلم هو أن تعرف معناها شوف كفار قريش لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله سبحان الله، أجعل الآلهة إلها واحد؟ إن هذا لشيء عجاب. الآلهة كلها اللي نعبدها 360 صنم نعبدها جعلها واحد بس، أجعل عبادة واحد، أجعل الآلهة إلها. عرفوا أن لا إله تنفي، تنفي وتثبت، تنفي عبادة غير الله وتثبت الأحقية لرب العالمين. فكفار قريش أعلموا بجهالنا اليوم هنا. الكفار كفار قريش أعلموا بمعنى لا من كثير من الناس اليوم. كثير منهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ثم يذبح لغير الله على العتبة ويلطخ للجن ويلطخ بيته بالدم، أو يذبح للولي، أو يروح يستغيث بفلان أو يستشفع بفلان أو فأكل. المهم أنه يعمل أعمال هي من حق الله تعالى وتقدس، وصرفها لغيره شرك. فإذا فعل هذا صار ما نفعته، والله لو يلهج بلا إله الليل والنهار ما تنفعه، لأنك خلاص قلت لا إله ونقفتها، أنت نقفتها بنفسك. فانتبه للا إله الله، وانتبه لقيودها، لا تتأثر، لا تنجرح أو تتأثر قيودها السبعة. فإذا تأثرت ما نفعتك لا إله لو تقولها الليل والنهار. فالمنافقون كانوا يلهجون بها الليل والنهار مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانوا يصلون مع الرسول ويجاهد بعضهم معه، ومع هذا في الدرك الأسفل من النار، في الطبقة الأخيرة من النار. والخوارج كانت تصرخ السيوف في أعناقهم وهم يقولوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا، ويقرؤون القرآن. ما نفعهم لا إله، ما نفعتهم، تصرخ السيوف في أعناقهم يقاتلونهم مسلمون. الخوارج خرجوا على علي يقاتلونهم مسلمون، تصرخ السيوف في أعناقهم وهم يهللون ويسبحون ويكبرون ويقرؤون القرآن. نفعتهم لك ولا ما نفعتهم؟ يملكون من الدين كما يملك السهم من الرمية. نعم. يقول الترمذي رحمه الله، والحديث هذا حديث حسن صحيح. نعم. باب ما جاء في التشديد عند الموت. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن الهاد عن موسى بن سرجس عن موسى بن سرجس عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعني على غمرات الموت أو سكرات الموت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في التشديد عند الموت. باب ما جاء في التشديد، يعني التشديد على بعض العباد، عباد الله الصالحين قد يشدد عليهم الكرب، ويشدد عليهم الموت، ويشدد عليهم سكرات الموت، ويشدد عليهم المرض، ويشدد عليهم حتى إن الصالح أن الرسول قال إنهم يوعك فوعكي برجلين منكم. الرسول يوعك من الحمى وتنفضه الحمى كأنه حمى رجلين، لأن له أجران، له عليه الصلاة والسلام أجران. الشاهد أن التشديد على العباد الصالحين من مرض أو سكرات موت أو شيء من هذا، هذا يلقيه الله على بعض عباد الصالحين ليزدادوا درجات ويزدادوا حسنات عنده تعالى وتقدس. الشاهد أن التشديد لعباد الله الصالحين أحيانا. أما أخذة الموت الذي يقال له أنه أخذة فلتة أو أخذة فهوة، راحة للمؤمن وأخذة أسف للكافر، اللي يسمونه موتة الفجأة، موت الفجأة، هذا أسف للكافر، لا يوصي ولا يستطيع ما الحاجة، أخذه الله تعالى انتهى خلاص. الأموال وين راحت؟ أمواله كيف يصرفونها؟ كيف يعمل بيش؟ راح خلاص انتهى كل شيء، وأولاده صاروا يتضاربون ويتقاتلون على ما ورثه، فالحساب والعقاب عليه هو، واللي يتنعم بأمواله أولاده أو غير أولاده، أو بعد يشتمونه ويلعنوا لتضاربوا وتقاتلوا وتخاصموا صاروا يشتمونه ويلعنوا، وهو الذي جمعها لهم وهو الذي صفاها لهم، يعذب بها وهم حتى التنعم ما تنعموا بها. قد يبغضونه ويكرهونه لأنه حصل بينهم قطيعة وحط بينهم مضاربة وحصل بينهم أشياء كثيرة، صاروا يكرهونه ويكرهون المال اللي هو ترك. هذا مآل الدنيا وجمعها من حلال وحرام ومن كل جهة ومن كل باب، أخذة أسف للكافر وراحة للمؤمن. فالشاهد أن الرب تعالى وتقدس يشدد الموت على بعض عباده، يشدد المرض على بعض عباده، يشدد الكرب على بعض عباده، يشدد المصائب والهم والغم على بعض عباده ليرتفع درجات. الشاهد يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا ابن الهاد قال حدثنا موسى بن سرجس أو سرجس كل واحد قال حدثنا القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق قال عن عائشة رضي الله تعالى عمته قالت عائشة رضي الله عنها: نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت فعنده قدح فيه ماء فهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يوعك على سكرات الموت ويدخل يده عنده إناء عنده قدح إناء فيه ماء بارد ويدخل يده الشريفة في الماء ثم يغسل بها وجهه ليبرد برد ثم يقول: نعم اللهم أعني على غمرات الموت اللهم أعني على غمرات الموت يعني سكرات الموت اللهم أعني على غمرات الموت لأنه شد له الوجه شدد عليه الوجع ليرتفع درجات عليه الصلاة والسلام مع أن درجاته رفيعة لكن أكثر وأكثر شدد عليه ليزداد عند الله قربا ليزداد قربه عند الله مع أنه قريب من الله تعالى وتقدس لكن يزداد أيضا ويزداد أيضا. الشاهد أنه كان عنده قدح إناء فيه ماء بارد فيضع يده عليه الصلاة والسلام في الماء ثم يغرف ثم يرش وجهه ويقول لا إله الماء شد غمرات الموت أو قال سكرات الموت. نعم والحديث حسن غريب حديث عائشة هذا حسن غريب. نعم قال رحمه الله حدثنا الحسن بن الصباح البغدادي قال حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن عبد الرحمن بن العلاء عن أبيه عن ابن عمر عن عائشة قالت ما أخبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى سألت أبا زرعة عن هذا الحديث وقلت له من عبد الرحمن بن العلاء فقال هو العلاء بن النجاج إنما عرفه من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا مبشر بن إسماعيل قال عن عبد الرحمن بن العلاء عن عبد الرحمن بن العلاء قال عن أبيه عن أبيها العلاء قال حدثنا ابن عمر عن عائشة ابن عمر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله. يقول ما أغبط أحدا هون الله عليه الموت بعدما رأيت من شدة الموت على الرسول عليه الصلاة والسلام لأنها هي التي تمرضه رضي الله عنها وأرضاها لأنه طلب من زوجاتي أن يمرض في بيت عائشة فأذن له لأنه آخر أيامه أين أنا فرعوا أنه يبحث عن يوم عائشة وأنه يريد المقام عند عائشة فأذن له أزواجه كلها الثمان فصار عند عائشة حتى توفاه الله في بيتها. وتقول بين سحري ونحري بين نحرها هذا النحر وهذا السحر فتقول مات رأسه هنا رأسه مركيه على صدرها هنا بين السحر والنحر مات هنا وكان ريقها وريق اختلطا في آخر لحظة مات فيها. جاء عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه مسواك يتسوك به فطالع الرسول عليه الصلاة والسلام بالمسواك فأومت إليه عطل المسواك فأخذته وقمضته حتى تفتت كله ثم علكته غسلته بماء ثم تسوقت فيه ثم أعطته إياه فاستنى تقول استنانا لم أرى مثله. استنى عليه الصلاة والسلام استنانا يعني تسوق لم أرى مثله حتى أسمع قعقع ثم بعد ذلك لحق بربه. هكذا اللحظة التي تسوق بها يقول الحمد لله جمع الله ريقي وريقه في آخر لحظة لحق بربه. فالشاهد أنها ما تغبط أحد على الموت مثل ما ورد شدة الموت على الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أبو عيسى سألت أبا زرعة عن هذا الحديث وقلت له من عبد الرحمن بن علاء فقال هو العلاء في اللجاج وفي نسخة اللجلاج. اللجلاج نعم هو الصحيح اللجلاج العلاء ابن اللجلاج. نعم أبو زرعة هذا الرازي أبو زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حسام بن مسد قال حدثنا أبو معشر عن إبراهيم عن علقمة قال سمعت عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن نفس المؤمن تخرج رشحة ولا أحب موتا كموت الحمار. قيل وما موت الحمار؟ قال موت الفجأة. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال عن حسام بن المصك عن حسام ابن المصك بالكاف. نعم. نعم. نعم. قال حدثنا أبو معشر عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس النخعي أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن نفس المؤمن تخرج رشحا ولا أحب موتا كموت النار. يقول ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن نفس المؤمن تخرج رشحا يعني عرق, تخرج رشحا يعني مثل رشح العرق, تخرج النفس خفيفة لأنها تسل, كأنها تسل من شعرات في عجين قليل قليل قليل تطلع بسهولة. وإن كان زيادة الألم له أجر فيها الإنسان, لكن المؤمن هكذا تخرج رشحا, تخرج كأنها تسل من عجينة بسهولة حتى تخرج وتتلقاها ملائكة الرحمة, ثم تكون في يد واحد من الملائكة منهم هو عزرائيل, فإذا صارت بيده يراها هو الميت, يراها, يرى روحه مع عزرائيل حتى يحمل, فإذا حمل يقول قدموني قدموني قدموني قدموني, ترى أنه أن الناس ما يحملون شيء, ما يدري هو فوقها جنازة ولا ما فوقها, آدمي فوق النعش وفوق النعش, ليش؟ لأن الملائكة تحمله معهم, الملائكة تحمل الصالحين منهم حتى يصل إلى قبره. أما الفاجر نعوذ بالله فإنه يصير مثل الحجارة على كتف الناس, أين تذهبون به؟ أين؟ وين رايحين؟ وين تذهبون به؟ يصيح أين تذهبون به؟ ويشوف روحه مع الملك مع عزرائيل. الشاهد أنه يقول الرسول عليه الصلاة والسلام المؤمن تخرج روحه ورش عرق, رش مثل رش العرق. وأما نعم ولا أحب موتا كموت الحمار, ولا أحب موتا كموت الحمار, هذا حديث عن ابن مسعود, لكن لا أعتقد أن الرسول يقول هذا الكلام, وإن كان عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه, والسند في أوله من هو مطعون فيه وفي آخره ثقات, اللي في آخر الكلام إنما يقول إن المؤمن تخرج روحه كرشح, نعم, لأن هذا يصدقه قوله عليه الصلاة والسلام المؤمن يموت بعرق الجبين, يعني عرق جبهتك الإنسان إذا عرقت الجبهة وسالت مات, هذا علامة الموت, علامة أنه مات مدام هو مريض, فإذا عرق جبين وعرقت الجبهة وسال العرق معناه أنه مات خلاص انتهى, حتى لو تجيب طبيب ولا شيء انتهى خلاص مات مدام عرقت جبهته انتهى. إذا كان مريضا شديد المرض وعرقت جبهته في يوم لا يعرق لا في ما في عرق فهو قد انتهى مات. فالشاهد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام المؤمن يموت بعرق الجبين, هذا شاهد للحديث لأول الحديث, وهو أن المؤمن تخرج بروحه كرشح العرق, تخرج روحه. أما حمار وما حمار ما أعتقد أن الرسول يتكلم بهذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا مبشر بن إسماعيل الخلبي عن تمام بن نجيح عن الحسن عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من حافظين رفعا إلى الله ما حفظا من ليل أو نهار فيجر الله في أول الصحيفة وفي آخر الصحيفة خيرا إلا قال الله تعالى أشهدكم أني قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة. يقول الإمام الترمذي رحمه الله نعم حدثنا زياد بن حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا مبشر بن إسماعيل, مبشر بن إسماعيل قال حدثنا تمام بن نجيح تمام بن نجيح قال حدثنا الحسن الحسن البصري قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من حافظ رفع إلى الله ما حفظ ما حفظ من ليل أو نهار فيجد الله في أول الصحيفة وفي آخر الصحيفة خيرا إلا قال الله تعالى أشهدكم أني قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة. اللي يظهر من الحديث هنا أن الحافظين هؤلاء يحفظوا بعض الأوراد وبعض الوتر. ملكين. ها؟ الملكين. ملكين. ها؟ نعم. حافظين. الملكين. رفع إلى الله ما حفظ من ليل أو نهار. فيجر الله في المهم يقول الترمذي ما من حافظين حفظا يعني الصحائف اللي كتب فيها ورفعها ورفعت إلى الله تعالى وتقدس إلا قال يعني أن بعض الصحائف فيها سيئات وفيها كذا وفيها كذا لكن في أولها حسنات وفي آخرها حسنات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا عرضت على رب العالمين رأى ما فوق الصحيفة وتحتها اللي بينهما يقول عفو يغفره الله تعالى وتقدس, هذا منه وفضل من رب العالمين أن يعفو على ما بين الحسنتين حسنة فوق وحسنات تحت فيعفو عن ما بينهما عن الوسط, إذا رفعت الصحائف يعفو عن ما بين الوسط. فهل هذا مستاق لقول عليه الصلاة والسلام أن اليوم الاثنين والخميس ترفع الصحائف إلى الله فيغفر فيعفو عن من شاء ويمحو ما شاء ويثبت ما شاء. هل هذا وهو حي الإنسان يعرض عمله على الله يوم الاثنين والخميس أم أنه يوم القيامة؟ الظاهر أنه يوم القيامة. باب ما جاء أن المؤمن يموت بعرق الجبين. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن المسنى بن سعيد عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يموت بعرق الجبين. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود وقال هذا حديث حسن. وقد قال بعض أهل العلم لا نعرف لقتادة سماعا من عبد الله بن بريدة. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء أن المؤمن يموت بعرق الجبين. يقول حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال عن مسنى بن سعيد قال حدثنا قتادة بن دعامة السدوسي قال عن عبد الله بن بريدة بن الحصيب عن أبيه بريدة بن الحصيب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم المؤمن يموت بعرق الجبين يعني بالجبهة. إذا عرقت فهو علامة أنه مات انتهى خلاص. إذا عرقت جبهة المؤمن فعلامة أنه انتهى مات لو ما جبت طبيب الإنسان. نعم. يقول الترمذي وفي الباب عن ابن مسعود عن الحديث اللي مضى. وفي الباب عن ابن مسعود يقصد الحديث اللي مضى وهو أن المؤمن تأخذ روحه وكرش تأخذ الروح منه كرش العرق. نعم. والحديث حسن ولكن فيه مطعن وهو أن قتادة لم يسمع من عبد الله بن بريدة. قتادة ما سمع مع أنه متعاصرين لكن ما سمع. قتادة ما سمع من عبد الله بن قتادة بن بريدة. نعم. باب قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن أبي زياد الكوفي وهارون بن عبد الله البزار البغدادي قال حدثنا سيار قال هو ابن خاتم قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك؟ قال والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا عبد الله وهارون بن عبد الله قال حدثنا سيار بن حاتم قال عن جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم دخل على شاب وهو في الموت قال أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك؟ فقال والله يا رسول الله نعم إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي يعني أنا أذنب ذنوب كثيرة ولكني أرجو الله وأنا أخاف من ذنوبي أيضا خوفا عظيما وأرجو الله أن يعفو عن ذنوبي. قال ما اجتمعا في قلب رجل إلا بمثل هذا الموطن إلا أعطاه الله وآمنه أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. عاد السؤال هنا هل الخوف إذا اشتد على كل شيء يخاف الله الإنسان يخاف رب العالمين يخاف خوفا شديدا هل ينفعه هذا؟ تقول نعم لأن عندنا حديث أن رجلا من بني إسرائيل تكلم الرسول به أنه قال لأولاده اجمعوني إذا أنا مت فأحرقوني أحرق جسدي كله مرة واحدة ثم اطحنوه طحن ثم بعد ذلك ذروه في الريح خلوه يروح مرة واحدة فإن قدر الله علي لا يفعلن منه. فهذا خاف خوفا شديدا إيمانه قوي خاف من الله خوفا شديدا. ما الذي حصل؟ جمع الله تعالى وتقدر ووقف آدميا. ليه قلت كذا وليش فعلت كذا؟ قال يا ربي أخوف منك، شدة الخوف منك حتى التشكك في قدرة الله انتهت خلاص، عفاه الله، عفاه الله منها، مع أنه تشكك بالقدرة أن الله لا ينقدر الله علي، مع أنه ما يقوله حقا لكن يقول إن قدر الله علي، متشكك إن قدر الله علي، لا يفعلنا ولا يفعلنا، لكن أحرقوني اضروني في ريح، خلوني أروح بالهواء، لا ينقدر الله لا يفعلنا ولا يفعلنا، يدري أن الله قادر عليه، لكن شدة خوفه أنجى، شدة الخوف من الله تعالى أنجته، وهو أن الله تعالى تقدس، قال كن فكان، آدم قدامه، ما الذي حملك على هذا؟ قال يا ربي خوف، شدة الخوف منك تعذبني، قال أدخلوه الجنة، شدة الخوف، شدة الخوف لا شك أن الإنسان إذا اشتد خوفه من رب العالمين تعالى وتقدس، فإن الله يعفو عنه ويتجاوز عنه. يقول الترمذي الحديث حسن غريب. نعم. باب ما جاء في كراهية النعي. ونحن لا نتكلم عن الغريب اللي يذكره الترمذي، لأن الغريب معروف عندكم أنه واحد يروي عن واحد، واحد يروي عن عاد، سواء كان ضعيف عن ضعيف أو قوي عن ضعيف أو قوي عن قوي، واحد ما أخرجه إلا عن واحد فقط، السند هذا كله الحديث هذا كله ما رواه إلا واحد عن واحد، ما دام ما رواه إلا واحد عن واحد فهو غريب عندهم، هذه القاعدة. نعم. باب ما جاء في كراهية النعي. قال رحمه الله حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا حكام بن سلم وهارون بن المغيرة عن عنبسة عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والنعي، فإن النعي من عمل الجاهلية. قال عبد الله والنعي أذان بالميت. وقال قال أبو عيسى وفي الباب عن حذيفة. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في كراهية النعي. باب ما جاء في كراهية، ما هو كراهية، تحريم، الكراه هنا كريهة التحريم، ما جاء في تحريم النعي، نعي الميت، إعلان أنه مات، يعلن يؤذن أذانا أن فلان بن فلان مات، كبعد فعل اليهود وفعل الجاهلية وفعل من يقتدي بهم اليوم، الإعلان أن فلان بن فلان مات بالإذاعة ولا بشيء، فلان بن فلان مات يعلنهم، حتى لو كان تريد أن تجمعهم ليحملوه معك لا تعلن، إنما تقول للإنسان أن فلان مات فأخبر جيران اللي يبي الأجر يجي يحمله معنا، أما تعلن بالمنارة أو بسطح أو بشيء من هذا أو بالله فلان نلعى لكم فلان ابن فلان، فهذا من عمل الجاهلية ومن عمل اليهود. فالشاهد يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا حكام بن سلم قال حدثنا حكام وهارون بن المغيرة الاثنين قال عن عنبسة بن صفوان عن أبي حمزة قال عن إبراهيم اسمه إسماعيل. وقال بحمزة عندكم اثنين، واحد نازل واحد مرتفع، أعتقد أن هذا اسمه ميمون الأعور، أي اسمه ميمون الأعور الأعلى، والثاني اسمه إسماعيل بن إبراهيم في العاشرة وهذا في السادسة. قال عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن وقاص النخعي أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والنعي، إن النعي من عمل الجاهلية. قال إياكم والنعي، يحذر الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني احذروا النعي، فإن النعي من عمل الجاهلية، من عمل اليهود وعمل المشركين، ننعى إليكم فلان ابن فلان، هذا لا يجوز للمسلمين أن يفعلوه، لأنه من أعمال المشركين ومن أعمال الكفار واليهود، لا تنعى أحدا، إنما تسترجع الإنسان وتخبر جيرانك ليحملوه معك لا بأس، اللي يريد الأجر يأتي إذا درى علم يأتي يحمله معك لوجه الله، بدون أن تعلن وبدون تقول يا جماعة تعالوا عندنا مات فلان، ما يحتاج هذا، كله الناس إلى سمع وتسامع بعضهم بعض يأتوك ويحملوا معك. فالشاهد أن الإعلان حرام، الإعلان إعلان أن فلان مات محرم فلا يجوز. قال عبد الله والنعي أذان بالميت، والنعي أذان يعني إعلان أن فلان ابن فلان مات، سواء بالإذاعة أو بالصحف أو بشيء من هذا، كله لا يجوز، لأن هذا من عمل الجاهلية، فالمسلم يتجنب هذه الأمور التي هي من عمل الجاهلية والتي هي محرمة. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان الثوري عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، قال ولم يرفعه ولم يذكر فيه والنعي أذان بالميت. قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث أنبسة عن أبي حمزة، وأبو حمزة هو ميمون الآور وليس هو بالقوي عند أهل الحديث. قال: وحديث عبد الله حديث حسن غريب، وقد كره بعض أهل العلم النعي، والنعي عندهم أن ينادى في الناس أن فلانا مات ليشهدوا جنازته. قال: وقال بعض أهل العلم: لا بأس أن يعلم أهل قرابته وإخوانه. وروي عن إبراهيم أنه قال: لا بأس بأن يعلم الرجل قرابته. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن، سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن الوليد، عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان الثوري قال عن أبي حمزة، عن أبي حمزة الذي سبق ميمون قال حدثنا إبراهيم عن علقمة، إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة بن قيس النخعي عن عبد الله في الحديث الأول، وهو الأحرى أنه موقوف على عبد الله، هذا هو الأحرى أنه موقوف الكلام هذا، كونه النعي مكروه والنعي كذا والنعي كذا كله لم يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان الحديث الأول رفعه، لكن الأحرى أن يكون موقوفا على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. والحديث يقول الترمذي حسن غريب. نعم. وميمون الأعور ليس بالقوي عند أهل الحديث. يقول ميمون الأعور ليس بالقوي عند علماء الحديث، مع ميمون الأعور هذا الذي هو في السند الأول والأخير ليس بالقوي عند علماء الحديث. قد كره بعض أهل العلم النعي، والنعي عندهم أن ينادى في الناس أن فلانا مات يشهد جنازته. يقول قد كره كثير من أهل العلم النعي في إخبار أن فلان بن فلان مات، لأنه من فعل اليهود لا شك في هذا. يقول أبو الصحابي رضي الله عنه اللي انتدبه الرسول لقتل أبي رافع، يقول لما طعنته ما تيقنت أني قتلته، لكن أبا استمع، فجلس حتى برز الفجر. لما برز الفجر طلع الناعي فننعي إليكم أبا رافع، نحن في المنارة، طلع في السطح ونعى إليكم أبا رافع، أنعى إليكم أبا رافع. هذه من علامات اليهود، اليهود يفعلونها والمشركون. فالشاهد الإنسان يتجنب كل ما يشابه اليهود والمشركين يتجنبه، لكن لو أن الإنسان يعلم إخوته قرابته يقول تعالى أجد يأتون يحملونه معهم ويترحمون عليه لا بأس بذلك، نعم، بدون أن يعلن إعلان، يرسل فلان ويرسل شخص يعلم الناس، يعلم قرابته وجيرانه أن فلان مات علشان يتجمعون وقت حمل الجنازة، لأن حمل الجنازة واجب سنة أو من عيادة من حق أو من حق المسلم على المسلم أن يحمله ويعوده إذا مرض ويحمل الجنازة ويتبعها ويحملها إلى القبور، نعم. وروي عن إبراهيم بن يزيد النخعي الفقيه العلم، فقيه له كتب في الفقه، له كتب رحمه الله، إبراهيم بن يزيد النخعي له كتب وإمام في الفقه، يقول لا بأس من أن يعلم قرابته، يرسل أولاده من أولاده يعلمون قرابته وجيرانه أن فلان مات أو أن عندهم ميت يريدون المساعدة على حمله مثلا. قال الحديث الأول: وفي الباب عن حذيفة. يقول في الباب عن حذيفة بن اليمان، يعني مشاهد لابن مسعود. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد القدوس بن بكر بن خنيس قال حدثنا حبيب بن سليم العبسي عن بلال بن يحيى العبسي عن حذيفة بن اليمان قال: إذا مت فلا تؤذنوا بي، إني أخاف أن يكون نعيا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع البغوي قال حدثنا عبد القدوس قال عن حبيب بن سليم، عن حبيب بن سليم قال حدثنا بلال بن يحيى العبسي، بلال بن يحيى العبسي قال حدثنا حذيفة بن اليمان. وين خنيس؟ هو عبد القدوس بن بكر بن خنيس. خنيس بالساء؟ نعم بالساء. طيب. لا ما عليه، خليه يمشي. قال حدثنا عبد القدوس، قال حدثنا عبد القدوس عن حبيب بن سليم، عن حبيب بن سليم قال حدثنا عن بلال بن يحيى، عن بلال بن يحيى قال حدثنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: يا لأولئك من حوله إذا أنا مت فلا تعلنوا بموتي، فإني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول. نعم. فإني أخاف أن يكون نعيا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. يقول لا تعلم أحدا بموتي فإني أخاف أن يكون نعيا، فقد سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام ينهى عن النعي. معنى هذا أن في كلام من مسعود شاهد للحديث، شاهد من حديث حذيفة، أو حديث حذيفة في كلام الشاهد لابن مسعود. لا شك أن بعض حديث مسعود مرفوع، لكن بعضه من كلامه بعضه موقوف عليه، وبعض حديثه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. كراهة النعي، لا شك أن الناس أن النبي عليه السلام عليه الصلاة والسلام كره النعي، وهو الإعلان أن تقول يعني من عالكم فلان ابن فلان. نعم. يقول الترمذي وحديث حذيفة هذا حسن صحيح. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.